يؤدب بالضرب حتى يتأدب ويتعامل المعاملة الشرعية. نعم حيث مظاهرة حتى لا يكون هناك لا يكون تلاعب حيث مظاهرة في التلاعب تلاعب الناس اللي يتداينون يشتري 100 كيس من السكر ثم يعدها ثم يبيعها على صاحب الدكان هذا تلاعب ما ينظر إليها ولا يقلبها تكون قد تكون أكلة الأرض ما يدعي عنها لأنه ما له راضي فيها خيلة على الربا خيلة على دراهم بدراهم خيلة دراهم بدراهم السلعة هذه خيلة ما يحركها ولا والثاني يبيعها والمكان والثالث يبيعها والمكان ولا يدعوش فيها من العلل والبلايا لكن حولت نقلت عرف أنها تنقل والثاني بينقلها أو كل مشتري ينقلها يتأملها وينظر فيها والمشتري الثاني كذلك نعم يتلاعب كل يعد عليه أكياس السكر ويمشي ثم يبيع على الثاني نعم لا ما يسمى حيث مكان المشتري البايع كل هذا الدكان مكان للبايع ينقلها إلى مكان خاص به نعم ثم أيضا فيه مصلحة أيضا نقلها يستفيد الحمال الذي يحمل سيارة فيه تحريف التجارة فيها تحريف ما فيها موضع للربا الربا جمود ما يستفيد إلى طائفة البيع في حركة هذا يبيع هذا ينقل هذا كذا هذا يحمل كل يستفيد نعم ويخرج الربا لا حيلة ما تنفع وقف الشارع ورجعها ثاني وقف بالشارع ورجعها ها لا لا يتحيل ويسيرها إلى مكان يخصه نعم ويسيرها إلى بيتها وإلى معرضها نعم كذلك نقل فيها لابد منه نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. نعم صحيح نهانا والنهي يقتضي الفساد. أما ما يروى عن بعضهم بعض عثمان البتي أنه لا بأس ببيع قبل نقله فهذا مصادم للنص هو العلم يروى عن عثمان البتي أو كذا العلم لم يعرضه في الحديث. نعم جزاف نحسن الله إليك يعني بدون كيل طب بدون كيل بدون وزن إذا لا بأس أن يشتري الطعام جزاف يشترى صبرة من الطعام بدون كيل لا بأس يشتري عدد الأكياس بدون كيل أما إذا اشتريتها بالكيل لا بد من كيلها اشتريت هذه الأكياس بشرط أن يكون في كل كيس 45 كيلو لا بد أزيد من وزن أما إذا اشتريتها جزاف عدد أكياس صرف النظر عما فيها من عدد الكيلوات فلا بأس جزاف صبرة من الطعام صبرة من التمر اشتريتها من دون نظر إلى الكيل والوزن نعم أما إذا اشترى بالكيل والوزن فلا بد من كيل يجري فيه الطعام يكون البائع يكيل ويزن وإذا باعها المشتري مرة ثانية لابد أن يكيلها مرة ثانية ويزنها لابد يجري فيه الطعام صار باع وصار مشتري نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه. حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر وقال علي حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن مامر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوا في مكانه حتى يحولوه. نعم هذا فيه دليل على أنهم كانوا يضربون فيه دليل على العناية بهذا الأمر أنه لا بد من نقله ولهذا يضرب الذي لا ينقل على فيه نولي الأمر هو أن يؤدب من يخل